من الناس من يسمي الذات الإلهية، وهؤلاء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول على بالنسبة للموضوع السابق، أحيانا في المستشفيات يتصلوا بنا بيموت رأس الرجل، رأس الرجل يموت وأعضاءه ويبقى في نبض، فبدهم يفصلوا عنه التنفس الصناعي حتى يموت، يعني لأنه عندهم في الطب يقول إنه خلاص لا، يعني لا حياة فيه، فهل يجوز لهم ذلك؟ لعله يجب نعم يجب نعم أن يفصلوا عنه التنفس طبعا. الصناعي. لأنه شو الفائدة من هذا، نعم من هذا التصنيع الآلي؟ نعم جزاك الله خير. ما إياه